بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذه قالوها استهزاء بالوعيد الذي أوعدهم الله به، فقالوا إن كان في عذاب يعجل لنا به، كأنهم وسن ما فيش عذاب، ولما يقولوا عجل بما فيش يبقى ما يجيش، يبقى بيستهزأوا يعني. ومعنى قطنا القطعة التي كانوا يكتبوا فيها الخيار، فقال له هات لنا الكتاب بتاعنا ده وخلينا نخلص في الدنيا دي. وقالوا ربنا عجل، طب ما دي قلت ربنا بالله بلاد منطق يسهر من قولهم، يقولون هم اللي بيقولوا كده، الحق يغلبهم على ألسنتهم. وقالوا ربنا عجل لنا، ربنا ما دام انتم مؤمنين بان في رب تقوموا تستهزئوا. نعم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نحن مشتاقون لعذابك، ما تأخروش للآخرة، هتوه لنا في الدنيا إن كان فيه عذاب. يبقى ده معنى تهكم ولا لا؟ تهكم لا يليق مع قولهم ربنا. نعم، اصبر على ما يقولون. اصبر، الصبر استعلاء النفس على الأحداث، أي بمعنى أن الأحداث لا تنال من قوتك، لأن الذي يصاب بمصيبة يحتاج إلى قوة أزيد من قوته الطبيعية، فما تخليش المسألة تضعف قوتك عن تحمل الحدث. إياك أن تجعل المصاب مصابين، مصاب في إصابتك وبعد ذلك تقور أمام الأحداث. لماذا؟ قال لك لأن ما يصيب الإنسان المؤمن قسمين: مصيبة للإنسان فيها دخل، كأن يرصب لأنه لم يذاكر ولم يراعي دروسه، يبقى له دخل ولا لا؟ طب هتزعل على مين؟ انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه وتصلحه. ادي الرجولة، ما تقولش ده انت سبب الحكاية، ان كنت هتزعل ازعل من نفسك بقى. ادي واحد. وصبر على حدث ليس للإنسان دخل فيه، وما دام على حدث ليس للإنسان دخل فيه يبقى قدري، وقدري يبقى مجريه لا يريد بك إلا الخير، وإن كنت تعتقد أنه إيه شر. ولذلك الإنسان مرة يقعد يدعي يقول يا رب هات لي، يا رب هات لي، ما جاوبنيش ولا جواب، يقول لك لا، هو جاوب حمقك، لأنك أنت طلبت هذا الأمر بقوانينك في الخير، ولكن ربك يعلم أن هذا ليس خيرا لك، ولذلك إجابته لك أن لا يجيبك. ولذلك يعلم المؤمنين الذين كانوا يشمتون في الأحداث تصيبهم، قال لهم كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا مش علينا. طب كأن المصيبة جاء لنا بالخير، يبقى أنتم ما تشمتوش، لو كنت عندكم عقل تعرفوا أن المصيبة ده جاء لمين؟ لخير، إما تمحص لنا، وإما علو مرتبة لنا، وإما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا إن الإيمان عندك عمل عندك جلادة، هذه الجلادة لا تلين أمام الإيه؟ أمام الأحداث. ومن ناحية أخرى الذي يصيب الإنسان إما أن يكون له غريم أو مصيبة لا غريم فيها. واحد يسئني يبقى لي غريمة، هم ضرب ابني، ضربني، عمل فيه حاجة، يبقى أنا مصيبة أصابتني وهو سبب. دي عايزة لون من الصبر قوي، من الصبر قوي، لأن غريمي قدامي. إنما المصيبة اللي ما لاش فيها غريم دي، طب أنا مريض حجز من مين يعني؟ أعمل إيه؟ أقول أعمل ربنا بقى، يبقى دي أهول شوية. يبقى المصيبة اللي هي فيها غريم، الغريم كل ما أشوفه يؤجج فيها الانتقام، فدي عايزة صبر إيه؟ صبر قوي. ولذلك يقول إن ذلك من عزم الأمور، يعني اللي له غريم وعمل فيه مصيبة يغفرها، لأن دي من عزم الإيه؟ لأن كل ما تشوف غريمة تهيج نفسك ثم عايزة صبر. إنما المسائل اللي ماليش فيها غريم كالمرض يقول واصبر على ما أصابك، ما قالش إن ذلك من عزم الأمور، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ما أكداش ليه؟ لأن دي أمر واضح، أمر واضح. فأقول الحق لرسول الله على الإيذاء ساحر وكذاب وإثم ومفترى ومش عارف إيه مجنون، كل دي بتحذر. فالرسول عزاه عزاء إجماليا في الكل اللي قلناه امبارح، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، نعرف إن ده مزعلك. وأنا عايز أقول لك الناس دول بيحبوك، ده المسألة وياني، العداوة وياني، فإنهم لا يكذبونك، أنت صادق عندهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى ربنا شالها عن مين؟ شالها عن سيدنا رسول الايه؟ رسول الله. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ما علاقة اصبر على ما يقولون بحكاية سيدنا داود؟ قال لك لأن داود اتهم برضو اتهامات فظيعة. ألم يقولوا انه هو كان بيحب واحده شافها جميله قوي وهي مرات واحد اسمه اوريا في الجيش، قام عمل له حرب بره عشان يخلى الجو له. فقال دي مصيبه العرض، ده انت اللي عندك ده حاجات بسيطه قوي، كذاب وساحر ومجنون، ده مساله، انما دي كانت مصيبه في الايه؟ ومع ذلك صبر عليها. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. كان الله يريد ان يعطي لرسول الله الخاتم الذي ارسله الله ولا رسالة بعده، وأرسله الله وفوضه في أن يشرع، ودم حاجة ما حصلتش لرسول، وأرسل الله معه كتابا، هو مهيمن على كل الكتب، مهيمن عليه. فالرسول اللي بالشكل ده ربنا رجعه لأسمر كداود ليدل على أن أمة الرسالة أمة واحدة، كل واحد بيبلغ الرسالة المناسبة. ولذلك لما يقول واذكر عبدنا ويعد كم واحد، فلان وفلان، ما يقول عبادنا بقى، يقول عبدنا، كأنهم تجمعوا كلهم في مهمة واحدة فلا تفرق بينهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحي، ولذلك قل لا تفضلوني على يونس، انتم ما تفضلونيش، لأن تفضلكم حابة مقاييسكم، سيبوا لربنا اللي يفضل. ولذلك قل تلك الرسل فضلنا، ما تفضلوش انتم، ما لكوش دعوة بالحكاية دي، انتم ما تعرفوش الحكاية دي، فضلنا بعضهم، احنا اللي فضلنا. واذكر عبدنا داود، شوف الشرف الكبير ده رسول الحق سبحانه وتعالى، حينما أراد أن يستهل سورة الإسراء ويجيب العلة في أنه أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، ما جابش حيثية لهذا كله إلا لأنه عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، فكأنه لما أخلص في العبودية استحق إيه؟ لما جفت الطائف به واضطهدوه وشتموه وقعدوا ورموه بالحجارة، قال له هذه حفاوة الأرض، أنا سأأخذك لحفاوة السماء، أعزيك بحفاوة السماء. نعم. فكلمة عبدنا لداود دي حاجة منزلة كبيرة قوي. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، صاحب ذا يعني صاحب الأيدي اللي هي القوة، والإيمان عايز قوة. ليه؟ لأنه يزجرك عن معاصي النفس عايزاه، فعايز قوة كفة عن المعاصي، وحيأمرك بطاعات صعبة على النفس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى احنا عايزين قوة من ناحيتين اثنين، قوة تردع عن المعاصي وقوة تدفع إلى الطاعات. القوة دي بقى ربنا يكررها كتير في الكتاب، يا يحيى ودي الكتابة بقوة، خلي عندك قوة الدفع وقوة الردع. قوة الدفع عشان تروح للطاعات اللي انت بتكسل عنها. طب وبتكسل ليه؟ قال لك لا يكسل الانسان عن طاعة الا اذا عدل الجزاء عن الطاعة عن الطاعة، انما لو استحضر الجزاء على عملية الطاعة تبقى الطاعة سهلة اوي. طب وليه بيروح للمعصية؟ قال لك لم يستحضر العقاب على المعصية مع المعصية، وإلا لو استحضر العقاب على المعصية مع المعصية لغلب تصور العقاب على المعصية فمنعها. احنا ضربنا مثلا لطلاب الجامعة، قلنا أعنف غريزة تسيطر على الإنسان الغريزة الجنسية. فلو إننا جبنا شاب كده عنده تشرد جنسي وقلنا له يا شيخ ده الجماعة جايين هنا رحلة في مصر وفيهم فتاة بقى ايه وان شاء الله هنخليك تقابل واحده منهم كده ومش عارف ايه وتقعد وياك وتستعمل ومش عارف ايه وبتاع، وهنهيئ لك سكن كويس ومش عارف ايه، بس عشان ما نغشكش تعالى تحت البدرون. يروح البدرون قال له هذا فرن مسجور، فرن محمي نار، انت تقضي ليلتك مع الحزب وبعدين ننزلك تحت. يعمل ايه؟ احكموا انتوا بقى. يعملها ما يعملهاش. ليه؟ لان حضر امامه الجزاء على المعصيه، فلما يحضر امامه الجزاء على المعصيه يمتنع عن مين؟ المعصيه. لما يحضر عنده الثواب على الطاعه يعمل الطاعه. في جبال هناك، في جبال هملايا، وجدوا ان في ناس عايزين تبقى قمه افريست ويطلعوا عليها، ووجدوا ناس بقى يطلعوا التلت ويتعبوا ويموتوا والتلتين، وضحايا كتير في الطلوع. انما شهوته الاستعلاء على قمه افريست هي اللي عملت ايه؟ خلتهم يستهينوا بهذه الايه؟ بهذه الايه؟ الصعاب. اذا فالذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه عدم استحضار الثواب على الطاعه. لو استحضرها لسهلت عليه المشقه. طيب والثاني قال لك برضه لو استحضر العقاب على المعصيه لشقت عليه الايه؟ المعصيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لشرح هذه الجزئيه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو مستحضر ايمانه انه هيبقى كذا، انما يبقى فيه غفله شويه عن الايه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه؟ وهو مؤمن. هذه معنى الغفله عن الايه؟ الغفله عن الجزاء. واذكر عبدنا داود ذا الايدي، اي ذا القوه. نعم. انه اواب. اواب هي مبالغه في ايه، زي تواب مبالغه في ايه؟ في تائب عن الناس. يبقى في صيغه اسمها صيغه الايه؟ كلمه اواب دي تدل على ان الانسان عرضه ان تجيله هزات المعصيه شويه كده، مهما تاب كده تروح وقع عليه. ربنا ما قالكش انا تائب بس، انا غفار مش غافر، انا غفار. يعني معناها ايه؟ تتكرر مغفرتي بتكرر. بس المهم ان لا يكون عندك عند التوبه اصرار على ان تعود، تقع عليك معلش. نعم. انه اواب. واواب هتشرح هنا: وخر واكعا واناب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. الجبال، الجبال ادنى الاجناس في الكون، لان احنا قلنا الجنس الادنى الجبال، وبعده ايه؟ الجنس النبات، وبعد النبات ايه؟ الحيوان، وبعد الحيوان مين؟ الانسان. فالانسان سيد هذه الكائنات، ادنى الاجناس ايه؟ اللي هي الجماد. احنا فاهمين ان الجماد ملوش حياه. ليه؟ لاننا بنقيس الحياه بالحياه عندنا احنا، نجري وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بيجي. فاحنا مفصلين الحياه بايه؟ بالحياه عندنا احنا. نقول له لا، لكل جنس الحياه حياه تلائمه. وانت الانسان لك حياتين: حياه وانت يقظان، وحياه وانت نائم. أقانونك وأنت نائم هو قانونك وأنت حي؟ لا. إزاي؟ ده بقى نايم ومغمض كده وأنا أقول لك أنا شفت فلان وكان لابس جبة بيضة وراكب حمار مش عارف شكله إيه. طب بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذا في حياة ثانية مناسبة للنوم وبعدين ترقيها، وفي حياة ثانية مناسبة للموت، وفي حياة ثالثة مناسبة للبعث. يبقى كل وقت له حياة تناسبه. وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء في الوجود له حياة فاقرأ إن شئت: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول العلماء عشان يخرجوا من المطب يقول لك ده تسبيح دلالة، يعني تدل على صانعها. نقول له ما دام تسبيح دلالة تبقى فهمتها يا حل. وهو قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى ما تنفعش دي. طبعا الأول ما إيه التسبيح؟ تسبيح بلغتها. ولذلك يقول في الطير صفات: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما تقولوش الصلاة ازاي، وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها. ألم تأتي نملة وتشوف بنود سليمان وهي عاملة دبان علشان أمتها أمة النمل: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه؟ شوف عدالة الحكم، يعني مش جبارين، هم مش شاعرين بكم تحت رجليهم زي الرمل اللي تحت رجليهم، ولا هم دارين في عدالة في الحكم حتى. وثانيا يقظة، لانها جاءت ان سليمان جاش بجيشه واحد. الله، تبقى المساله الهدهد ما قالوش على قضيه التوحيد سليمان، يقول له احط بما لم تحط به. لا، يقول لسليمان احط بما لم تحط به، او جئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امراه تملكه والى اخره. وبعدين اللي حدث في نفس الهدهد الحيوان ايه اللي حدث في نفسه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ ايه دي فهم لا ايه لا يهتدون. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ايه عارف القضيه من اولها لايه لاخرها. والانسان الذي يدل على الكون بعقله وفهمه نقول له طب تعالى بقى، الغراب معلمش ابن ادم ازاي يواري سوءة اخوه جثته؟ فبعث الله غرابا ايه يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة ايه. اذا فكل كون له عالمه وله لغته وله اداؤه لصلواته لله وخشوعه وتسبيحه، فلا تفقد قانونا تسحبه على قانون الاخر فتحيل كثير من الاشياء. وان اردت سندا لهذا من نفس القران فقرا ان شئت قول الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى ايه اللي مقابل للحياة؟ ليهلك ويحيى، يبقى في حياة وفي ايه هلاك، هذا الاثنين. اذا الهلاك اذهاب الحياة. طيب عاد وبعدين قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دي الآية العامة خلاص. وبعدين يقول ان كل حي موجود حيموت، كل شيء بصور الكلية كل شيء هالك الا وجهه. يبقى معناها ان في ايه؟ ان في حياة، ان في، بس احنا مش عارفين الحياة بتاعته ايه شكلها. والان ابتدأوا مع الطير ومع الحيوان يجيبوا لغته والشفرة بتاعته ومش عارف ايه ومسائل عجائب في الكون ربنا بيشرحها في الكون. مثلا كان فيه مثلا الصاروخ اللي بيسموه ايه اللي ديسكفري، ديسكفري صاروخ وزنه 110 طن، لما جم يقوموه ما قامش يشوف الفساد اللي فيه ايه وجه ما ياتي له خزان للوقود، وقود الدفع الى منطقه لا جاذبيه، وعاملين حوالين الخزان ده عاجل خلاص. فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب، نائر في الجدار العازل 42 طن. عطلوا الايه 4 جرام طير 4 جرام وخرق البتاع وعطل الصاروخ. ينقر كده، فلما تعطل الصاروخ قعدوا يشوفوا ايه الحكايه دي، لقوا المساله دي. ومن العجيب ان الطير نقار الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ. ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين المخزن الوقود ومن العازل، عش عمل عش. الله، وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور، كانها تسأر لنفسها لان الانسان اخذ بصنعته مهمته. يروحوا عاملين حلقه حوالين اي مطار، الطيور دي تغير على الطائرات. ايه العداوه اللي بينهم؟ لا اعرفش ايه. أم قالوا طب وندفع دي ازاي؟ أم قال لك الطيور لها لغة، وها فيه لغة اسمها لغة الايه؟ التنبيه والإنذار. لما يشوفوا شيء يهدد جماعة الطير يقوم الطير له لغة يصوت بها، فلما الطيور الأخرى تسمع الصوت تعرف إن فيه ايه؟ مهدد لهم، يقوموا يمتنعوا. أم قالوا ما ناخذ الفكرة دي ونسجل أصوات الطيور اللي بتنذر دي ونعملها حوالين المطار وتنذر، عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل ايه؟ يقول ده في حاجه غارة علينا. الطير فقاسي قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقل الصقور. شوف انيه الصقور بقى، وعملوها بقى صيور بقى ايه جيش، وعملوها حوالين المطارات عشان الطير لما يجي يشوفها ايه يجري. هم برضو الطير في أسيا وسخر منهم هذا الطير النقار، راح على جناح السطر البلاستيك، ما هم عاملين صنقور بلاستيك في خوف بس كده، قام راح على الجناح وعمل عش له. الله، شو ايه الملك ده؟ اذا كل شيء له ايه. نيجي مثلا في اعالي النيل، في حاجه اسمها التمساح، يقعد في اعالي النيل، فيه نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه، يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه تاخد تطهره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعة ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت، يقوم التمساح يدخل المياه، بيحافظ على رزقه، بيحافظ على ايه. فاذا اللغة ونظام واشياء. فاذا قال الحق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، تسبيح الجبال مش هي بتاع داود ده، التسبيح مع أي أحد، إنما تسبح وياه يعني يعملوا كرسي واحد، يعني هو يسبح وياه كده وياه. الله، إيه اللي خلاه يفهم دي المسألة دي؟ يبقى إذا المعجزة اللي في داود مش إن الجبال بتسبح، لا، الجبال بتسبح ويا تسبيحه. ولذلك الكلام فيه معه إنا سخرنا الجبال معه، ما قالش سخرنا الجبال يسبحنا مع أي واحد. ولذلك هناك لما قالوا إن الحصى سبح في يد رسول الله، مش بيقولوا كده؟ نقول لهم عدلوا العبارة شوية، لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. إذن مش العظمة في إن الحصى يسبح في يده، العظمة في أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي يعني بعد الظهر للمغرب، والإشراق شروق الشمس. بعض الأئمة أراد أن يأتي بدليل على صلاة الضحى. إيه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم له دليل من القرآن ولا حاجة، فوجد هذه الآية والإشراق. ولذلك الضحى يسمى صلاة الايه؟ الإشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق. طيب، أي عشي وأي إشراق؟ كل مكان له عشي وله يخالف الآخر، فيبقى عند عشي وعند غير التاني ايه؟ إشراق. زي ما احنا قلنا ان في ناس بتصلي في مكان الصبح، وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر، وناس بتصلي الايه؟ العصر، وناس بتصلي الايه؟ المغرب، وناس بتصلي الايه؟ فتشرق الشمس من هنا لتغيب هنا وتاخذ ادوارها. فكأن الحق سبحانه وتعالى اراد بهذه الدوره ان يعبد الله بكل اوقات العباده في اي وقت من اوقات النهار. يبقى الله يعبد صبحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في كل وقت، ده بيصلي الصبح وده بيصلي. اي اشراق اذا دائم يسبحنا بالعشي والاشراق. ولذلك نقول ان الله يبسط يده بالليل ايه؟ ليتوب ايه؟ مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. اي ليل واي نهار، والليل والنهار متداخلان، ولا يوجد ليل الا بعد فيه. ام قال لك كان الله باسط يده دائما. يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق، والطيرة محشورة كل له أواب. محشورة يعني مش أماكنه. قال لك لأن سيدنا داود كان صوته جميل جدا، ساعة ما يغني بالمزامير بتاعته الطير يجي من كل ناحية يحشر نفسه عشان يسمع مين؟ عشان يسمع سيدنا ايه؟ سيدنا داود. فلما يسبح سيدنا داود يبقى الكرسي يشتغل، جبال وداود وايه؟ والطير كلهم ويا بعض. ولذلك قالوا في قوله والطير محشورة كل له أواب، يعني يرجعون ما يقول. ولا كل أي من داود ومن الايه الجبال ومن الايه الطير، كل دهم لله أوابون. وشددنا ملكه، شددناه يعني ايه؟ يعني قوينا ملكه. ولذلك هو وسيدنا سليمان اللي بيمتازوا ان لهم ملك ونبوه، ولذلك المخالفين عليهم ما فيش فطنين، لان الملك يطبس عطى الظالم. ثم سليمان. طيب، وشددنا ملكه أي قويناه بإيه؟ التقوى. قال لك بالهيبة. يقول لك يا عم هو ده عدد الدنيا كلها وإيه؟ وإيه؟ والنصر في كل شيء لتجديد الملك. إذن أول ما يشد الملك الهيبة. فإذا أراد الله أن يضعف الملك أي يمنعه من الشدة نسقط الهيبة. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه الطبيعي الذي تأتي منه الثمرات المرجوة من أكثر طريق. هذه الحكمة. الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بلفظ من الألفاظ يأخذ أنسه بما في اللغة منه. الحكمة مأخوذة من الحكمة، الحكمة التي توضع في فم الجواد اللي احنا بنسميها اللجام. طب احنا من اللجام بنعمله ايه؟ بنحكم بايه؟ قال لك لما يشرب كده احكم جد. كان الحكمه انا مش عايزه يجري دلوقتي، انا عايز يمشي، ولما اعوزه يمشي خلاص اطلق الحكمه ارحيله العنان يقوم يجري. يبقى انا عايزه يمشي بقدر اللي انا عايزه. يبقى الحكمه وضع الشيء، فيشد لحكمه، يرخي لحكمه. ولذلك قلنا المتقابلات في الاشياء انما تؤدي الى ان فيه اشياء تفرض وجودها على الشيء. احنا لما جينا نتكلم على المؤمنين عند قوله اشداء على الكفار رحماء بينهم، مما يدل على انها ليست طبعا ولكنها التزام منهج، فالموقف الذي يتطلب الشدة نشتد، والموقف الذي يتطلب الرحمة ايه نرحم. نعم، والى لقاء اخر ان شاء الله.